بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة من الكلام على أقسام الحكم التكليفي. نرجع نفتكر تاني، احنا بنتكلم في علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه هو علم خادم لعلم الفقه. علم الفقه بيتكلم في الأحكام الشرعية الفرعية، وبالتالي علم أصول الفقه بيتكلم في كيفية استنباط هذه الأحكام الشرعية الفرعية. إن كان هو موضوع ممكن يكون أوسع من كده شوية، ولكن ده موضوع رئيسي. لما جينا نعرف الأحكام الشرعية الفرعية، قلنا أن الحكم الشرعي الفرعي هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو الوضع. فقلنا حصرنا أنه يتعلق بأفعال العباد التي فرغنا منها، ولما حصرنا الأمر المتعلق بأفعال العباد، الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال العباد، لقيناه ثلاث أنواع: الطلب والتخيير والوضع. بعض علماء الأصول قال خليهم ثلاثة زي ما هو، ونقسم الطلب لأربع أنواع: طلب فعل وطلب ترك، وكل واحد منهم ممكن يبقى لازم وغير لازم، ويبقى عندنا الحكم الشرعي الفرعي ثلاث أنواع: حكم شرعي تكليفي وينقسم إلى أربع أقسام، وتخيير وده قسم مستقل، وحكم شرعي وضعي. ولكن جمهور الأصوليين قالوا إن التخيير ده قسم صغير وشبيه بصورة أو بأخرى بالطلب، فحطوا الطلب بأقسامه الأربعة مع التخيير تحت عنوان واحد، سموه الحكم الشرعي الفرعي التكليفي. الحكم الشرعي الفرعي التكليفي، كل كلمة شرعي تميزه عن سائر الأحكام العقلية وغيره، فرعي بتميزه عن العقدية، تكليفي بتميزه عن الوضعي. يبقى الحكم الشرعي الفرعي التكليفي اللي هو في الطلب بأقسامه الأربعة، والتخيير يبقى ده خمس أقسام. خلصنا من دول، هنتكلم في النوع الثاني من الأحكام الشرعية الفرعية. يبقى كأننا حسب الاصطلاح الشائع خلينا الأحكام الشرعية الفرعية قسمين: الأحكام الشرعية التكليفية وأقسامها خمسة، وممكن تخليهم محافظة على خصوصية التخيير تخلي الحكم الشرعي التكليفي نوعين: طلب وتخيير، والطلب ينقسم لأربع أقسام، يبقى ده كده أدق. النهاردة هنتكلم بإذن الله تعالى في الحكم الشرعي الوضعي. فبيقول الفصل الثاني، الفصل الثاني احنا كنا بنتكلم في، هو مقسم الكتاب أقسام، أربعة أقسام. القسم الأول في الأحكام الشرعية، القسم ده منقسم لأبواب. الباب الأول الحاكم، وده باب صغير بينا فيه أن الحاكم هو الضابط. الباب الثاني اللي احنا فيه ده حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه. الباب يبقى احنا كده في الباب الثاني من القسم الأول. الباب الثاني ده مقسوم لفصلين: فصل في الأحكام التكليفية وفصل في الأحكام الايه؟ الوضعية. ده الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول. الفصل الثاني الأحكام الوضعية. يقول الحكم الوضعي كما تقدم هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر. يبقى ليه ما حطناهوش في الحكم التكليفي؟ لأنه ما فيهوش مباشرة افعل أو لا تفعل. ممكن احنا بنقول غالبا بنوعنا بأمرين، أحدهما حكم تكليفي والآخر سبب أو شرط أو مانع في هذا الحكم التكليفي. يبقى احنا بنبص هنا لعلاقة بين شيئين، أحدهما فعل للعبد والآخر شيء قد يكون فعل للعبد، قد يكون شيء قدري لا دخل العبد به إلى غير ذلك. فنقول إن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، دخول الوقت ده مش بإيد العبد، وإحنا وجوب الصلاة ده خلاص قلناه في الأحكام التكليفية، ولكن هنا بنقول الحاجات المرتبطة بأسبابه شروطه موانعه. اللي بيدرس الفقه زي ما هو قلنا لازم كل فعل متصور ما هو الفقه علم، هنلاقي فيه إجابة على كل فعل متصور للمكلف يدي له حكم من الأحكام الخمسة. أي فعل كان تتخيله لازم يكون دارس علم الفقه، لم درسه كويس يعرف يقول يدي له حكم مش هيخرج عن واحد من الخمسة، واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح. أي شيء متخيل متصور أن المكلف ممكن يعمله فيقال ما حكم فعل كذا، نقول له واحدة من دول. طيب ده الحكم اللي سميناه الحكم الشرعي التكليفي، ولكن مش دايما الأمور بتبقى بالسلاسة دي. أما نيجي نقول لك ما حكم الصلاة، هتقول واجبة من حيث المبدأ، ولكن التفصيل بقى تقول ايه؟ لا ده في خمس صلوات واجبة. متى تجب؟ تقول لا صلاة الفجر بتجب اذا طلع الفجر، صلاة الظهر بتجب اذا قام قائم الظهيرة. دخلنا هنا في ان دارس علم الفقه مش هيجاوب، اللي مش دايما الاجابة بتبقى كده بسيطة، واجب، مستحب، حرام، مكروه، لا، لان احيانا نقول اذا وجد كذا اقول لك ما حكم الصيام، هتقول الصيام عبادة ولكن صيام رمضان فرض، يبقى اذا من شهد شهر رمضان وجب، يبقى سبب وجوب صيام رمضان شهود الشهر. واما الكفارات فهي واجبة، ده سبب تاني لوجوب الصيام. طب صوم يوم عرفة وهكذا. يبقى انت هنا بتتكلم مش ان تقول الصلاة واجبة وخلاص، لا، احنا هنا طبعا اختصارا لما يجي الفقهاء يتكلموا في باب الصلاة يعني عشان يتكلموا بدقة جامدة مفروض يقول لك ايه الصلوات المفروضة هي احد اركان الاسلام. ليه؟ لانه لو اتكلم على الصلاة بصفة عامة ما ينفعش يقول واجبة، وان كان اختصارا ساعات يقول لك واجبة او الصلاة هي احد اركان الاسلام بناء على انه في معلومات لدى المتلقي، مش هيبقى بيفتح كتاب فقه وعندوش ولا معلومة كده ان الصلاة دي فيها فرض وفيها نفل، ولكن هتقول الكلام الدقيق تقول الصلاة لا، الصلاة الصلوات الخمس واجبة، خلنا قيدتها بالصلوات الخمس. طب ده دي بتتكرر كل يوم، ايه سبب وجوبها؟ ما كل يوم لما يجي يدخل وقت كل صلاة تجب، مش هم خمس صلوات في العمر، لا، خمس صلوات في اليوم والليلة في سبب وجوب وهكذا. فيبقى هنا بنتكلم على أشياء جعلها الشرع علامة أو أمارة لأشياء. هما بيتكلموا في الحكم الوضعي على خمس حاجات، منهم اتنين هما موضوعين كده يعني تقدر تقول لهم من الحكم التكليفي ولا هما من الحكم الوضعي، وبيبحث فيهم أثر امتثال المكلف لما طلب منه، وده يصلح أن يكون مبحث مستقل، لكن جرت عادة المصنفين في الأصول أن هم يحطوهم يا مع الحكم التكليفي يا مع الحكم الوضعي، وطالما هم عملوهم كده والحكم الوضعي عدد قليل التكليفي خمسة راحوا حاطينهم للوضعي خلينهم خمسة، اللي هم الصحة والفساد. الصحة والفساد دول موضوعين مش أقسام حكم ولا حاجة، لا من هم الحكم التكليفي ولا من الحكم الوضعي. ده مبحث صحيح متعلق بال بأفعال المكلف وكل حاجة، ولكن ليست قسما. ده أنت بتحكم على فعل معين من أفعال المكلف مما هو مطلوب الفعل، بتقول عليه هل هذا صحيح أم فاسد أم حق. فلما نيجي نتكلم على الحكم الوضعي وأقسامه الخمسة، هنقول السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. لما تيجي تستبعد الصحة والفساد على اعتبار انهم موضوع مستقل، يبقى عندك ثلاثة: السبب والشرط والايه والمانع. تعال ندي مثال كده نستحضر به المثال. نقول من ملك مالا يبلغ النصاب سالما من الدين وجبت عليه الزكاة. من وجب مالا يبلغ نصابا سالما من الدين وجبت عليه الايه الزكاة. من ملك مالا ده سبب، يبلغ النصاب ده شرط، سالما من الدين ده يبقى الدين ده مانع، وسالما من الدين دي عايز تسميها شرط تسميها، يبقى عكس الشرط ايه المانع. بس كده، هو ده الدرس، هو ده موضوع الحكم الوضعي. من ملك مالا يبقى الزكاة دي عبادة، ولكن لن يكون العبد مخاطبا بها إلا إذا كان يمتلك مال. من ملك مالا يبقى ده تسميه سبب للوجوب. يبلغ النصاب ده كمان شرط، شرط وجوب، يبقى لازم يكون عنده مال الأول وبعدين إيه يبلغ النصاب، ده هنسميه شرط إيه وجوب. وبعدين المانع انت ممكن تعتبره شرط سلبي، يعني شرط مطلوب عدم وجوده. طب نلغي درس المانع، نلغي قسم المانع ونخليه كله شروط. قلنا قبل كده عقلية بتوع الرياضة تقول كده، مادام ان هو ممكن تحط قبل الحاجة اشارة ناقص تقلبها، خلاص حط لها اشارة مغيرة وقلبها. بتوع المنطق لا، يقول لك اتأمل كده بين بلوغ النصاب والسلامة من الدين وانتبه، هتلاقي ان التعبير عن الدين بانه مانع ادق واليق من انك تخلي كده على بعضه كلمة سلامة، انه السلامة من الدين دي ايه دي شرط، كأن المانع حاجة بتيجي بعد الشروط. يبقى عندنا اسباب وشروط وايه وموانع. طب الاول، طب ما نشوف ليه سمينا انه يمتلك مالا سبب، ورحنا جايين نقول ان هو يبلغ النصاب ده ايه شرط. في الواقع هو ده برضو موضوع كان ممكن اختصار، يعني معنى كده الحكم الوضعي ده كان يمكن اختصاره كله في انه شروط، فيش داعي للاسباب ما فيش داعي للموانع. هنقول شروط الوجوب ونحط معاها في ايه الشروط السلبية اللي هي في الواقع عبارة عن ايه عن موانع. وهتلاقي في الفقه غالبا بيعملوا كده، يعني في كتب الفقه بتوع الاصول قايل لنا في سبب وايه وشرط ومانع، بتوع الفقه غالبا بيستخدموا كلمة شروط ويريحوا نفسهم. طب هم بتوع الاصول اللي عملوهم سبب وشرط من قالك؟ بص، الشرط اهم شرط في الموضوع، اهم شرط سميه سبب بس كده، هي كده. يعني يقول هو انا ممكن اتكلم عن زكاة في حق فقير، في فقير بيجي يسألنا عن زكاة المال؟ مش هيجي. اما ممكن واحد معاه 1000 جنيه يقول هل دول بلغوا نصاب ما بلغوش؟ طب احنا كانوا في وقت من الاوقات دول نصاب، بالنسبة لنصاب الفضة طب واحد معاه 5000 جنيه الآن أصل الذهب غلي طب رخص طب أنا كده خرجت بره وهكذا. شوف انتبه لطريقة سلوك الناس مين بيجي يسأل على الزكاة، هو ده للأصوليين انتبهوا إليه. قال لك في شرط مهم جدا هو اللي أوجد الموضوع ذاته، ده سميه ايه؟ سبب. يبقى أهم شرط للوجوب اللي جعل الأمر محل للبحث يبقى ده ايه؟ سبب. بقية الأمور خليها شرط كاصطلاح دقيق شوي. فحنخلي ملك المال سبب لوجوب الزكاة، لكن السبب مش لوحده كده، لا في كمان شروط قريئة زيها زي السبب، بمعنى لو انتفت لن يجب عليه الزكاة. وفي موانع لو وجدت مع وجود الأسباب والشروط برضو لا يجب عليه الزكاة. طب امتى الشيء يجب؟ عندما توجد أسبابه وشروطه وتنتفي موانعه. لكن احنا خلينا السبب درجة أعلى شوية من الشرط، وخلينا الشروط السلبية سميناها موانع، وده كاصطلاح دقيق من التزم به هيبقى كلامه أكثر دقة، ومن لم يلتزم كما هي عادة معظم كتب الفقه هتكلمنا عن نوع واحد، هتكلمنا على الأمور الثلاثة دي تحت مسمى شروط. تيجي تفتح باب الزكاة يقول لك شروط وجوب الزكاة: واحد أن يملك المال، اثنين أن يبلغ النصاب، ثلاثة أن يكون سالما من الدين. مع أن احنا سمينا ده سبب وسمينا ده شرط وسمينا ده ايه؟ سلامة من المانع، الدين مانع والسلامة منه اعتبرها شرط. يبقى الأحكام الوضعية، الحكم الوضعي، يقول الحكم الوضعي كما تقدم هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر. والأمر الآخر ده بيبقى حكم إيه؟ تكليفي. أنا مش بندور على إن الرياح سبب لسقوط المطر، لا، أنا بتكلم في أحكام شرعية متعلقة بأفعال المكلف. فيبقى إحنا بنتكلم هنا على حكم تكليفي أو فعل من أفعال المكلف، وأثر أمور أخرى فيه قد تكون فعل آخر له أنه أتلف شيء فصار هذا سبب لوجوب الضمان عليه، أو يكون أمر ليس من فعله بل هو أمر قدري، ويكون أمر من فعله بإرادته وأمر من فعله بغير إرادته إلى غير ذلك. يبقى بنشوف أثر في أمور معينة لها أثر في الأحكام التكليفية في إيجادها كالسبب. يبقى ملكية المال هي السبب الذي أوجب مخاطبة صاحبه بالزكاة ابتداء، وبعدين لما بنخاطبه بالزكاة بنقول له بقية الشروط وبقية الموانع. والأحكام الوضعية 5 هي السبب والمانع والشرط، دول الثلاثة الأصليين. والصحة والفساد قلنا أدق شيء أن الصحة والفساد يبقوا موضوعين مستقلين، لا هما من الحكم التكليفي ولا هما من الحكم الوضعي. ولما نجي لهم إن شاء الله هنبقى نقول وجه شبههما بالحكم التكليفي ووجه شبههما بالحكم الوضعي. الحكم الأول من الأحكام الوضعية السبب. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فجعل دلوك الشمس وهو الزوال سببا أي علامة يثبت بها وجوب الظهر، وهكذا جعل النصاب سببا لوجوب الزكاة. طبعا هو مدام بيتكلم على السبب والشرط، لا، ملكية المال هي السبب، السبب وجوب الزكاة، وبلوغ النصاب ده ايه؟ شرط وجوب. وده يعني الإمام القرافي رحمه الله في الفروق ذكر هذا الفرق بين السبب والشرط، وإلا يصير متطابقين. وعلى هذا جرت طريقة الفقهاء كما ذكر. وجعل الجنابة سببا للغسل، وعدم وجود الماء مانع من الوجوب وهكذا، وجعل الحنث الحنث في اليمين سببا للكفار. لا، هو هنا برضو على طريقة الإمام القرافي هيجعل اليمين سبب. متى تجب كفارة اليمين؟ إذا حلف يمينا منعقدة ثم حنث فيها، هيخلي حلف اليمين سبب والحنث فيها ايه؟ شرط. ويبقى السبب هو اللي اوجد مادة اسمها اليمين، صح؟ هو اللي اوجد ان ده مخاطب باليمين وحيوفي به ام لا او نحو ذلك. يقول: وهكذا جعل النصاب سببا لوجوب الزكاة، والإتلاف سببا للضمان، والجنابة سببا للغسل، والحنث في اليمين سببا للكفارة، والنطق بالطلاق سببا لوقوع الفرق. يقول: وهذه الأسباب لم تكن موجبة لهذه الأحكام لذاتها، بل لجعل الشرع لها موجبة. هنا بتكلم يعني ايه حكم وضعي؟ الجعل، جعل الله كل ما ذكر علامة على ما ذكر من أحكام، فجعل دلوك الشمس علامة على وجوب، على مخاطبة المكلف بأنه الآن وجبت عليه صلاة الظهر وهكذا. فقد يقول: فقد جعل الشرع الجنابة موجبة للغسل، ولو شاء لجعلنه موجبا له، ولكنه لم يفعل، فإذا لم يلزم الاغتسال من النوم. والوضع هو هذا الجعل المذكور أمثلته. وإذا فعل العبد السبب نتج عنه مسببة. يبقى إذن احنا الطرف الثاني في الحكم الوضعي دايما بيكون حكم تكليفي. احنا قلنا الحكم الوضعي علاقة بين حاجتين: دلوك الشمس ووجوب الصلاة، ملكية المال ووجوب الزكاة، الحنث في اليمين ووجوب الكفار. دايما الطرف الثاني ايه؟ حكم تكليفي. فهو فعل العبد، فعل مطلوب من العبد ان يفعله او لا يفعله. او فاذا الطرف الثاني بيتكلم عن فعل العبد دايما، او خطاب يتعلق بفعله ان يفعل او لا يفعل. الطرف الاولاني ممكن يكون فعل العبد او لا يكون، ولو هو من فعل العبد بينشأ عنه الثاني مباشرة، زي ما قلنا لو انه اتلف شيء ده فعله يجب عليه. طب الاتلاف ده سبب ليه؟ لوجوب الضمان. صار هنا خوطب، اول ما هو كسر الحاجة كده صار هنا خطاب شرعي بيخاطب به الآن، هو خطاب موجود في الكتاب والسنة بأنه متى حدث كذا وكذا صار هذا الأمر واجب. قال له: أيوة، أنت الآن أتلفت شيء، فالشرع يخاطبك الآن بأن عليك الضمان. ناس كثيرة عدم تصور الأمر ده ممكن يعمل شوية تداخل. يعني لما نيجي مثلا نقول مصافحة المرأة سبب لنقض الوضوء، ما فيش أصلا يعني خطاب شرع اسمه نقض الوضوء. نقض الوضوء ده يعني نوع برضو من التحايل من الفقهاء لتسهيل المسألة، لأنه لما يجي يصلي وهو مش متوضي هيبقى مخاطب بالإيه؟ بالوضوء. فبيقول لك نقض الوضوء على أساس يعني الاستحضار انه لما يجي يصلي حينشأ حكم تكليفي بالوضوء. ولكن خلينا دلوقتي نتكلم، هو نقول المصافحة توجب الوضوء على قول على خلاف في المسألة او لا توجب. فدايما الناس تسأل: لا فرق بين الزوجة والأجنبية؟ سؤال ما فيهوش مشكلة انه يسأل، ولكن البعض بيستشكل جدا لو قلت نعم ينقض إذا كان من زوجة أو من أجنبية، أو قلت نعم لا ينقض إذا كان من زوجة أو من أجنبية. اللي عنده الوضوء لا ينقض، مصافحة المرأة لا تنقض الوضوء يبقى سواء من زوج أو من أجنبية لا ينقض. مادام بنتكلم على المصافحة بشهوة نستبعد المحارم غير الزوج. الزوجة والأجنبيات محل للشهوة. فإذا لو صافح إما هنقول إنه يجب الوضوء أو ينتقض، وإما هنقول لا. ولا يوجد وجه للتفريق بين الزوجة والأجنبي. فإما هتخلي مصافحة الاثنين ناقضة أو تخلي مصافحة الاثنين غير إيه؟ أثر المصافحة على أنها سبب لنقض الوضوء هي إذا احنا بنتكلم هنا بنيجي نتكلم في الوضوء ونتكلم المصافحة على أنها شيء سبب لشيء آخر. متى فعل نتج عنه مسبب، متى صافح نتج عنه انتقاض الايه الوضوء. طب الفعل ده نفسه اللي اتلف شيء رغما عنه بنقول له انت مسلوب الاراده فلا مفيش تكليف. اللي اتلف شيء عمدا بنقول له انت اثم للاتلاف لاتلاف المال، ولا سيما اذا كان للغير انت اثم للاعتداء على مال الغير ويجب عليك. ده يجب عليك، ده بقى العلاقة السببية اللي بين الإتلاف وبين وجوب الضمان. لكن الإتلاف نفسه على اعتبار انه هو برضو فعل للمكلف كان حرام، ولو كان بلا قصد يبقى ملوش حكم لا حرام ولا حلال. ده واحد عمل حاجة غصب عنه هتخاطبه تقول له ايه، يبقى فاضل بس حتة انه هو سبب في وجوب الايه الكفارة. هنقول مصافحة الزوجة مباحة، ولكن متى صافحها وجب عليه الوضوء. يبقى الفعل نفسه مباح، ولكن كونه سبب لايه امر اخر ده موضوع تاني. هتقول مصافحة الاجنبية محرمة ومن جهة يعني دي محرمة مفروض ما يقدمش عليه. طب عصى واقدم وصافح ارتكب اثم، ده من جهة ان الفعل ده محرم. محرم يعني لما يعمله يرتكب يبقى عليه يستحق العقاب. ولكن من جهة تانية المصافحة سبب لنقض الوضوء. يبقى دايما ما احنا الطرف التاني عندنا في علاقة الوضع خطاب تكليفي حيترتب على وجود سببه. السبب ده نفسه ممكن يكون امر قدري، ممكن يكون فعل المكلف كان له حكم تكليفي اصلا. المصافحة كان لها حكم، مصافحة الزوجة جائزة، مصافحة الأجنبية غير جائزة. ولكن احنا بنتكلم هنا على ان الشيء دوت ان مصافحة المرأة سبب لنقض الوضوء. فلما يقول مصافحة الزوجة هنقول له من جهة المصافحة جائزة، ثم اذا صافحت انتقض وضوءك. مصافحة الأجنبية نقول له مصافحة الأجنبية محرمة، ثم إذا صافحتها انتقض وضوء. طب اللي بيرجح إن المصافحة لا تنقض الوضوء وبيسأل عن مصافحة الزوجة يقول له مباحة، وإذا صافحت لا يضرك، لا أثر له في الوضوء، ما هوش سبب لنقض الوضوء ولا. طب يسأل عن مصافحة الأجنبية يقول له محرمة ولا أثر لها في الوضوء. هذا على مذهب اللي شايف ان المصافحة لا تنقض الوضوء. وضحت كده؟ يبقى احنا بنتكلم في الحكم الوضعي علاقة بين شيئين، الاولاني ممكن يكون شيء قدري، ممكن يكون شيء من فعل المكلف بارادته، ممكن يكون شيء من فعل المكلف بغير ارادته، والتاني بيبقى خطاب نشأ وتوجه للمكلف تجد وجود سبب وشرط ومانع. احنا دايما بنتكلم على اي فعل، على اي خطاب للمكلف بفعل تكليفي لن يتم هذا الخطاب الا عند وجود الاسباب والشروط وانتفاء الايه الموانع. يبقى هنا بيقول واذا فعل العبد السبب نتج عنه مسببا، لان بعض افعال العبد بغض النظر عن حكمها هي ايه هي سبب لوجوب شيء اخر او للمخاطبه بخطاب اخر، سواء قصد العبد حصول المسبب أو لم يقصده، لأن ارتباط المسبب بالسبب ارتباط شرعي، ومنشأ الارتباط هو الوضع الذي ثبت بالدليل الشرعي. فمن قتل مؤمنا عمدا عدوانا وجب عليه القصاص. يبقى القتل العمد سبب لوجوب القصاص، ومن قتل مؤمنا خطأ يبقى أنا واحد يقول لك أنا ده خطأ، نقول له ماشي نشوف الشرع قال في إيه، لأن الشرع بيبقى رتب عليه أحكام، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه الدية والكفارة، ومن طلق وقعت الفرقة بطلاقه ووجبت العدة والنفقة، ولو لم يقصد الفرقة ولا خطرت بباله العدة ولا النفقة، ومن أتلف شيئا ضمنه ولو جهل وجوب الضمان بالإتلاف، وهكذا. يبقى ده السبب، ده السبب. قال وقد عرفوا السبب بأنه وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به من حيث إن الشارع علقه به، وعلامته أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. خلي موضوع الوصف الظاهر دي هو هشرحها، لكن تعالى الحتة أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، من أغمض عبارات الأصوليين، ومعظم المصنفين في الأصول يقولوها وما يشرحوهاش. يعني إيه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم؟ احنا بنقول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، طب هل لزم من وجود دلوك الشمس ان الصلاة وجدت؟ التعريف بيقول لنا كده، التعريف بيقول ايه؟ يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. اهو بقى التعريف ده حطه في اعتبارك كده، هو الكلام اللي انا كنت بقوله لكم عن الامام القرافي رحمه الله، ان لو ما فيش مال يبقى ما فيش زكاة، في مال يبقى في زكاة، وان كان ممكن نفاجأ ان في شروط اخرى لم تنطبق على المكلف فصارت الزكاة غير واجبة، لكن الموضوع وجد ام لم يوجد بناء على السبب اللي هو ابرز شروط الوجوب. عشان كده لما جم يعرفوا السبب قالوا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ده الموضوع، ده اللي انشأ الموضوع. لو ما فيش يمين، عمرك شفت حد لم يحلف ويجي يقول هل ستجب علي كفارة يمين؟ هتيجي ازاي؟ لكن حلف ونسي، حلف وعايز اللي محلوف عليه يفعل، حلف والمحلوف عليه فعل، حلف على نفسه. فباب كفارة اليمين سببه اليمين، مفيش يمين يبقى مفيش كفارة يمين أكيد، يبقى باب كفارة اليمين سببه اللي أوجد شيء اسمه كفارة اليمين، اليمين ذاته. يبقى السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. تيجي واحد مثلا بيحاسب نفسه، لو هو ما حلفش يمين هيقعد يفتكر حنف ام لم يحنف، كفر ام لم يكفر؟ انما اللي حلف يقول اه ده حنفت، طب كان علي كفارة مرة اثنين لا ثلاثة لا اكتر. من الذي اوجب باب جعل اللي بيحاسب نفسه ده باب كفارة اليمين؟ احد الابواب الداخلة في اهتماماتي انه اصلا حلف يمين. ليه بقى؟ لاننا بنيجي في العبادات نقول الصحة والفساد. متى نقول ان العبادة صحيحة؟ اذا وجدت جميع شروط صحتها، لان عندنا في شروط صحة زي ما في شروط ايه، وجدت جميع شروط الصحة وجميع الاركان وانتفت موانع الصحة، فتيجي تقول الله طيب اذا كان السبب هو الوحيد اللي بيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه الايه العدم، لا بالك السبب دوت اللي حتة يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ان السبب بيعنوا بها الموضوع وليست صحته ولا بطلانه، وان كفارة اليمين سبب ان احنا هنتكلم عليها ان في يمين. ما فيش يمين يبقى ما فيش كفارة اكيد. واضح؟ يبقى السبب هو ال- ال- ال- الشيء الرئيسي الذي اوجد الموضوع. سبب العدة الطلاق. فيش واحدة لم تطلق وتقول انا دول حيضتين دول ثلاثة. طب ازاي؟ لان اصلا ايه، مش هنتكلم على العدة، لكن مطلقة وتقول ان الحيض لا ده هي قايسة ان الحيض ده بتحيض بتطهر. طب ده احنا بنعتد بالطهر ام بالحيض؟ كل الكلام ده هيترتب على وجود السبب الذي هو الايه، الطلاق. وبعدين الشروط بقى انها لو بتحيض تبقى بتعتد بثلاث حيضات، لو لو حرة، لو اما، طب لو حرة بثلاث حيضات، لو اما بحيضتين، كل دي شروط. نقول اذا وجد الشرط ده صار عليها ثلاث حيضات، عدتها ثلاث حيضات، يجب عليها الاعتداد بثلاث حيضات. طب مش لا اما يبقى يجب عليها الاعتداد بحيضتين. كل دي شروط، لكن ايه اللي اوجد الموضوع ليه؟ الطلاق. فالطلاق هو سبب العدة. إذا وجد الطلاق هنتكلم على العدة، لم يوجد الطلاق مش هنتكلم على العدة. يبقى السبب يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. قصدنا الموضوع، الكلام على الموضوع. لكن لما تيجي تتكلم في شيء ما، امتى يتم، امتى يتم الوجوب؟ توجد كل أسبابه عادة، من عادة بالاصطلاح اللي احنا قلناه ده، هتلاقي السبب حاجة واحدة، مش هتلاقي أسباب كتير بالاصطلاح اللي احنا قلناه في الأسباب، مش كده؟ امتى يتم وجوب شيء؟ يوجد السبب، سبب الوجوب، وجميع شروط الوجوب، وتنتفي جميع موانع الوجوب، يصير الشيء واجب. يبقى الشيء مش هيبقى واجب ده غير لما يحصل كده. طب الشيء يبقى صحيح، توجد جميع شروط الصحة وتنتفي جميع موانعها، يصير شيء صحيح. يبقى نتعلم كده الحتة ديت، الشروط والأركان لازم تبقى مكتملة، واحد منها ما يكفيش. عشان كده نقول هو اللي توضى معنى كده انه صلى؟ لا، بس دي ما مسلك ومأخذ غير مأخذ ان احنا بنعرف السبب بانه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. بنتكلم على وجود الشيء وعدمه. وجود مبدأ كفارة اليمين لن يوجد الا مع اليمين. وجود مبدأ العدة لن يوجد الا مع الطلاق. يبقى هنقول بالنسبة للعدة الطلاق سبب وجوبها، بحيث في طلاق هنتكلم على العدة، مفيش يبقى مش هنتكلم. يبقى الطلاق بالنسبة للعدة سبب، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يقول ثم نرجع تاني بقى للعبارة اللي هو قالها في الواقع، انه علامته انه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. دي كان المفروض يقولها قبل ما يقول بانه وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به من حيث ان الشارع علقه به، لانه ده متعلق باللي هو بيقوله بعد كده. ثم قد يظهر لنا كون السبب مناسبا للحكم كجعل الاتلاف سببا للضمان، وهذا النوع من الأسباب يسمى العلة أيضا كما يأتي في باب القياس. وقد تخفى المناسبة كما في جعل الزوال سببا لوجوب صلاة الظهر، إذ العقل لا يدرك حكمة ذلك. وهذا النوع من الأسباب لا يسمى علة، فالسبب أعم من العلة مطلقا. يبقى السبب يلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدمه العدم، وهو الأمر الذي رتب الشرع الأمر عليه. أحيانا يكون الترتيب ده علته معروفة فيسموه علة. يبقى جعل الإتلاف سبب للضمان وهو علة الضمان، وفي أشياء يبقى الأمر سبب فقط، كما أن دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، هذا سبب لا يسمى علة. وأما أن الإتلاف سبب لوجوب الضمان فهذا يسمى سببا ويسمى علة. يبقى السبب أعم من الإيه؟ من العلة، لأن كل الأمور أسباب وجزء منها يمكن تسميته علة. وبيقول لنا في الهامش في أصوليين بيقولوا لا، خلي الأشياء المدركة في المعاني سميها علة والأخرى سميها سبب، يبقى العلة والسبب لا ليس أحدهما أعم من الآخر، العلاقة بينهم تباين، ده حاجة وده حاجة. يبقى ده في الذي تدرك علته والعلة، والسبب فيما لا تدرك. وعلى أي لا مشاحة في الاصطلاح، وإن كان الشائع استخدام السبب على أنه أعم من العلة. طيب يقول وقد يكون الشيء سببا لغير الوجوب. في معظم الأمثلة في باب الحكم الوضعي بنجيب أمثلة على الوجوب، لكن لا، في سبب للوجوب، سبب للاستحباب. إذا كنا بنقول دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، فارتفاع الشمس قيد الرمح سبب للاستحباب صلاة الضحى. بنفس الأمر قد يكون للتحريم، فالسبب وإن كان يغلب على الأمثلة أن تكون للوجوب إلا أن هذا ليس شرط، فقد يكون سبب للتحريم كالإسكار، سبب لتحريم الخمر، سبب للإباح الضرورة، سبب لحل الميت، القرابة سبب الولاية والإرث ولندب الصلة والبر، والجهالة هي سبب لفساد عقد بيع المنابذة والملامسة، وعقد البيع سبب لحل انتفاع المشتري بالسلعة وانتفاع البائع بالثمن، وعقد الزواج سبب لحل الاستمتاع بين الزوجين. ونحب أن نبين أن الشرع قد يجعل بعض الأحكام مرتبة على أسباب لا دخل للمكلفين بها ولا هي في مقدورهم، كجعل الدلوك سببا للصلاة وجعل القرابة سببا للميراث. يقول أدلة السببية تدل النصوص الشرعية على كون شيء سببا للحكم بأمور مختلفة فصلناها في باب العلة في القياس. في الواقع الباب دوت بيتعاد كتير من تفاصيله في ثنايا الكلام على القياس، ومن الموضوعات اللي هو ما قالهاش هنا ومهم ان احنا ننوه عليها، وان كان كما ذكرنا دايما بنلاقي تفاصيل الحاجات دي في باب القياس، ان احنا قلنا في سبب وفي ايه، في علة. السبب لا تدرك حكمته، فاذا ادركت سمي ايه، علة. يعني إذا السبب إذا لم تدرك حكمته كان سببا فقط، فإذا أدركت صار سببا وعلة. السبب والعلة في بعد منهم شيء أكثر تفصيلا يسمى الحكمة في الاصطلاح. هنقول مثلا السفر سبب لإباحة الفطر، أو سبب لكل رخص الإيه؟ السفر، السبب سفر سبب للإيه؟ للرخص. وده ينفع نسميه علة ولا هو سبب فقط؟ ينفع نسميه علة. فين العلة؟ فين ما احنا بنقول إنه السفر سبب لإباحة رخص السفر، لإباحة عدد من الرخص منها الفطر في رمضان ومنها قصر الصلاة. السفر سبب لرخص. ودلوقتي احنا لما سألنا هل هو في علة ينفع نسميه علة، قلت السفر علة لعدد من الرخص. فين العلة؟ ليه السفر الاسم السفر ما فيهوش علة؟ العلة الايه؟ المشقة. مدام انها مش هي السفر، هي المشقة هي السفر، يبقى تسميها الحكمة. يبقى الجديدة اللي احنا قلناها المشقة دي هنسميها الايه؟ الحكمة. طب الحكمة هذا هو الامر الذي المناسب الذي شرع الحكم من اجله. فاذا كان منضبطا يمكن قياسه ومعرفة وجوده من عدمه، صار حكمة وعلة وسبب. فإذا لم يمكن قياسه يتم العدول عنه إلى مظانه، وصار هو حكمة وتكون مظانه هي العلة، وقلنا العلة كده كده بتبقى إيه؟ سبب. كالمشقة هي حكمة تناسب تخفيف بعض الأحكام، تناسب المشقة توجب التيسير أو تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، دي حكمة. ثم نظر ثم نرى إذا كان مظنة هذه المشقة تكون في السفر والمرض ونحو ذلك، ولو علق الأمر على المشقة لعسر معرفتها، فتم الاستعاضة عن المشقة بالأحوال التي توجد فيها المشقة غالبا، ومنها السفر. فصارت المشقة هي التي جلبت التيسير، فالمشقة هي حكمة التيسير، والسفر هو علة التيسير. الحكمة هي المشقة، وعدل عنها إلى مظانها المنضبطة التي يسهل على جميع المكلفين أن يرجعوا إليه، بدلا من يحلهم على شيء مجهول أو هلامي. أن الشرع لم يحلهم على الحكمة وهي المشقة لصعوبة معرفة وجودها من عدم، الأمر يتعلق بصلاة وصوم وأركان الإسلام. فعدل الشرع عن أن يعلق الرخص على المشقة، وإنما علقها على مظان هذه المشقة كالسفر والمرض ونحوه. فيأتي تفصيل لهذا في محل. يبقى ده احنا النهاردة تكلمنا بصفة عامة عن الحكم الوضعي، وتكلمنا على اول نوع من انواعه وهو السبب. الواقع الشرط ما يفرقش كتير عن السبب، اللي احنا قلنا لما جينا حتى نعرف السبب بطريقتنا كده حاولنا نبسطها، قلنا اهم شرط وجوب هنسميه سبب. ولكن عموما عشان برضو الموضوع ده بيحتاج قدر من التركيز والاتقان، هنكتفي هذه المرة ان شاء الله بالكلام على السبب. نتكلم المرة الجاية ان شاء الله عن الشرط، نجد في الكلام اعادة وتوضيح لمعنى السبب والشرط والمانع بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.